الشافي والهائي اللطيف ويا إهاب والعين سما بصادها فرقان بديد عذانا يا ودود ونجنا واقهر عدوا بالشرور رمال بالكافي والهائل لطيف ويا إهاب والعين سم بصادها فرقانا بدد عذانا يا ودود ونجنا واقهر عدوا بالشرور رمانا الله يا صل على النبي محمد وارفع حجابا كي نراه عيانا واجزيه عنا يا كريم محاسنا فهو الوسيلة للصراط هدانا والآل والصحب الكرام أولي النقى أهل التقى والطهر والفرقان وارضى عن البكري حبل وصالنا من بالطريقة والهدى زكانا وارضى عن البكري حبل وصالنا من بالطريقة والهدى زكانا الله يا صلي على النبي إمامنا وارفع حجابي كي أرى عيانا واجزيه عنا يا كريم محاسنا فهو الوسيلة للصراط هدانا والآل والصحب الكرام أولي النقى أهل التقى والطهر والقرآن وارضى عن البكري حبل وصالنا من بالطريقة والهدى زكانا وبغيث غوثك للوجود نبينا بحر المراحم رضنا وارضانا الله يا الله يا مولانا يا حسبنا وولينا ورجانا السند الحبيب شفيعنا سقيم ذامة قربكم ريانا مشهود حضرات الشهود وشهدها فاجمع به أرواحنا إحسانا وبنقطة الباء القديم وسرها هبنا من العلم المبين عيانا وبحق صديق سما وتنام فاقهر بفاروق ورد عدانا. الله يا الله يا مولانا يا حسبنا وولينا ورجانا. وبجاه عثمان الكرامة والسخاء فاجعل لنا عفوا يكون قران. بعلينا باب العلوم وبحرها السيد الكرار كهف حمان. وبحق أنوار البتول وبالغة بنت الرسول أجب لنا مولانا. أدعوك بالحسن الزكي تبتلا سترا يدوم عزة وأمانا. الله يا الله يا مولانا يا حسبنا وولينا ورجانا. بحسيننا سبط النبي إمامنا نور بنورك روحنا وكيانا. وبزينب بحر الإغاثة والوفاء عجل بفرجك لا ترد يدانا. بحرية مولاي جئتك قاصدا فأجب ببنت حسيننا إحسانا. الله يا الله يا مولانا يا حسبنا وولينا ورجانا. بحرية مولاي جئتك قاصدا فأجب ببنت حسيننا إحسان. بنفيسة الأسرار جل مقامها وبسرها يسر سبيل هدان. بالقطب والأبدال نجباء الصفا بالسيد البدوي يبحر عطانا. بالشاذلي معراج حضرات السماء هبنا كمال الفتح يا مولانا. بوسيلة الملهوف باب المصطفى بابن الرفاع نجنا بأمانة. وأفيض من العلم القديم لطائفة وبسر جيلاني أغس لهفانا. بالقطب بإبراهيم بحر علومنا تمم وصال قلوبنا وهدانا. وبحق سلطان الرجال إمامنا وبسر بكري أجب مولانا. وبجودة بحر الولاية من سما بدل بعفوك ما جنته يدانا. الله يا الله يا مولانا الحسن الزكي تبتلا أدعوك بالحسن الزكي تبتلا سترا يدوم ونعمة وأمانا بحسيننا سبط النبي إمامنا نور بنورك روحنا وكان وبزينب بحر الإغاثة والنقاء عجل بفرجك لا ترد يدانا بحرية مولاي جئتك قاصدا عجل ببنت حسيننا إحسانا بحرية مولاي جئتك خاصدا فرج ببنت حسيننا إحسان اطب والأبدل لنجباء الصفا بالسيد البدوي كهف حمانا بالشاذلي معراج حضرات السماء هبنا كمال الفتح يا مولانا بوسيلة الملهوف باب المصطفى بابن الرفاعين جناب أمانة وأفض من العلم القديم مواهبا وبسر جيلاني أغسله فانا بالقطب إبراهيم بحر علومنا تمم وصال قلوبنا وهدانا أنت تعلم ما بنا فأغث سريعا وأستجب لدعانا نشكو إليك وأنت تعلم ما بنا فأغث سريعا وأستجب لدعانا فرج كروبا لا يطاق ظلامها وبحق نورك لا ترد يدانا بجلالة الأنوار يا مولانا يا منجدا يرجى لنصرة ضعفنا هبنا سيوف العز رد عدانا يا قاهرا فوق العباد أمدنا بجلالة الأنوار يا مولانا الله يا مولانا يا حسبنا وولينا ورجانا يا رب فوضنا إليك أمورنا فانصر وحقق أمننا وحمانا بالكاف والهاء اللطيف ويائها والعين ثم بصادها فرقانا بدد عدانا يا ودود ونجنا واقهر عدوا بالشرور رمانا على النبي إمامنا وارفع حجابي كي أراه عيانا يا رب صل على النبي إمامنا وارفع حجابي كي أراه عيانا واجزيه عنا كريم محاسنا فهو الوسيلة للصراط هدانا والآل والأصحاب نجباء النقى أهل التقى والطهر والفرقان وارضى عن البكري حبل وصالنا من بالطريقة والهدى زكانا.